معصمة بذاتيتها الإيمانية عند الذكر بالأمم عند قوة تجي تنسلخ نسخ الدين نحيوهم الحياة نحيوهم الدولة نحيوهم المجتمع نحيوهم الاقتصاد كيفاش هذا الاقتصاد الإسلامي كيفاش هذا حضارة إسلامية كيفاش هذا مفهوم تاريخ إسلامي كيفاش هذا إسلامي طبعا ما كان العلماني